بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان الجامع المعلوم بالإجمال غير مشير لواقع معين، وإنما هو مشير إلى صرف الوجود، فهذا النحو من الجامع لا تجب موافقته القطعية، وحينئذ فالعلم الإجمالي في مورده منجز بمقدار الجامع وليس منجزا للأطراف، لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء، فلا مانع من جريان البراءة العقلية. وأما إذا كان الجامع مشيرا لواقع معين أو مشيرا إلى الفرد بضميمة إشارة إلى صورته التي تكون متعلقة بفرد معينين، ففي مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا للجامع وللأطراف أيضا، فتجب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء، بمعنى عدم جريان البراءة العقلية، وإن كان لا مانع من جريان البراءة الشرعية مع عدم المعارض، وهذا هو معنى القول بالاقتضاء. فإن معنى كون العلم الإجمالي مقتضيا للمنجزية أن موضوع البراءة العقلية منتفٍ، لكن البراءة الشرعية قد تجري إذا لم يقع تعارض في جريانها. وحينئذ إذا كان الجامع مشيرا لواقع معين ينتفي موضوع البراءة العقلية، والسر في ذلك يتبين من خلال ذكر أمرين. الأمر الأول ليس المراد بالبيان في قولهم قبح العقاب بلا بيان هو بيان الواقع، إذ لا إشكال في أن المنجز المصحح للعقوبة لا ينحصر في بيان الواقع، إذ قد يكون المنجز أصلا عمليا كاستصحاب الحكم الإلزامي، مع أنه ليس بيانا للواقع، أو قد يكون المنجز حكما طريقيا كوجوب الاحتياط في شبهة الأعراض والدماء، مع أن وجوب الاحتياط ليس بيانا للواقع، وإن كان حاكيا عن اهتمام المولى بالواقع، إلا أنه ليس بيانا له، إذ ليس إمارة عليه، مما يعني أن المراد بالبيان في قولنا يقبح العقاب بلا بيان ما كان مصححا للعقوبة لا ما كان تبينا للواقع، سواء كان هذا المصحح للعقوبة إمارة أو أصلا عمليا أو حكما طريقيا أو أمثال ذلك. الأمر الثاني، إن قلت إذا حددنا أن المقصود بالبيان المصحح أصبحت القضية من القضية الضرورية بشرط المحمول، لأن مرجع قولنا يقبح العقاب بلا بيان إلى قولنا لا يصح العقاب بلا مصحح، وهذه قضية ضرورية بشرط المحمول، إذ من الواضح أنه إن لم يكن مصحح فلا يصح. إذن فليست كبرى قبح العقاب بلا بيان قضية أولية، وإنما هي ضرورية بشرط المحمول. قلنا نعم هي كذلك، ولأن القضايا الضرورية بشرط المحمول هي قضايا انتزاعية، أي هي من المعقولات الثانوية المتفرعة على معقولات أولية. مثلا إذا قلنا المعصوم أو الإمام في فرض عصمته معصوم، فهذه قضية ضرورية بشرط المحمول، وهي معقول ثانوي، بمعنى أن العقل أدرك أولا معنى الإمامة، وأن الإمامة تقتضي العصمة، فانتزع من هذين الأمرين القضية الضرورية بشرط المحمول. فبما أن قوله يقبح العقاب بلا بيان قضية ضرورية بشرط المحمول، فهي انتزاعية من قضايا وجدانية أولية أدركها العاقل، فلا بد من الرجوع إلى تلك القضايا الوجدانية الأولية. فإذا عدنا إلى تلك القضايا نجد مثلا قضيتين، مثلا احتمال الحكم الإلزامي قبل الفحص، فإن العاقل إذا توجه إلى هذه القضية يقول ليس عقاب المولى على مخالفة احتمال التكليف قبل الفحص ظلما للعبد، لأن من حق المولى على العبد بمقتضى حق الطاعة أن يفحص عن مظان أغراض المولى وتكاليفه. فبما أن حق الطاعة يستبطن حق الفحص فلا محالة، لو خالف العبد التكليف المحتمل قبل الفحص لم يكن عقابه على المخالفة شنو؟ ظلمان. وإن لم تكن هناك إمارة في معرض الوصول، بينما لو فرضنا أن الاحتمال بعد الفحص، بمعنى أن العبد المسكين المستكين فحص فلم تكن هناك إمارة في معرض الوصول أصلاً، فهنا يقول العاقل إن عقاب العبد على مخالفة الاحتمال مع أن العبد فحص فلم يجد إمارة أصلاً في معرض الوصول شنو؟ ظلمان. والنتيجة أن هذه قضية أولية يدركها العاقل، وهي أن العقاب في هذا الفرض ليس ظلما وفي هذا الفرض ظلم، كما أنه إذا وصل للعبد تكليف، كما أنه إذا وصل للعبد تكليف بوصول تفصيلي أو إجمالي لم يرى العقل أن عقاب العبد على مخالفته ظلمان، فينتزع من هذه القضايا الأولية أنه إن لم يكن مصحح للعقوبة فالعقوبة أمر قبيح. وبناء على ذلك، فما دامت الكبرى منتزعة ومنشأ انتزاعها قضايا أولية وجدانية، يكون الملاك فيها أي في تلك القضايا الأولية الوجدانية الظلم وعدمه. فلأجل ذلك نقول بأنه لا يرى العقل عند وصول الحكم سواء كان حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، وصل وصولا تفصيليا أو وصولا إجماليا، فإن العقل لا يرى العقاب في هذا الفرض شنو؟ ظلمان. ومقتضى ذلك أن المكلف إذا علم بجامع مشير لواقع معين فقد وصله ذلك الواقع المعين وصولا إجماليا، وحيث إنه وصله لم يكن العقاب على مخالفته شنو؟ ظلمان. ولأجل ذلك فموضوع قبح العقاب بلا بيان شنو؟ منتفين في أطراف العلم الإجمالي. بل يكفينا الشك في ذلك، فإذا شككنا أن العقاب على مخالفة ما وصل إجمالا هل هو ظلم من المولى أو ليس بظلم، فالنتيجة أن هذا التكليف واصل إجمالان مما لا مؤمن من هذا. هو الجواب عن الاستدلال القائل بأن المنجزية بمقدار الجامع، وقد بنى السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه في صفحة 174، أنا قلت أمس صفحة 171 وفي 174 قال: والتحقيق أنه لا بد من التفصيل، أي بناء على أن العلم الإجمالي منجز للجامع. ووجه التفصيل أنه تارة يحرز المكلف أن الجامع بعنوانه مما خوطب به، مع غمض النظر عن كون الشبهة حكمية أو موضوعية، وتارة لا يحرز ذلك. مثلا تارة يعلم المكلف إجمالا بأنه إما أن يجب غسل الجمعة أو يجب الوفاء بالوعد، فهنا لم يحرز دخول الجامع بعنوانه في عهدته، لأنه لم يعلم بعنوان ذلك الجامع. ففي مثل هذا الفرض يصح أن يقال لم يتنجز أكثر من الجامع، إذ الخصوصية مجهولة، فيقال في هذا الفرض يجب عليك الإتيان بطرف من الطرفين، فإن هذا يكفي في تحقيق الجامع، وتجري البراءة العقلية عن ما زاد عن ذلك. وأما إذا أحرز دخول الجامع بعنوانه لأنه علمه، كما لو قال أكرم العالم وتردد العالم بين أن يكون زيدا أو بكرا على نحو الشبهة الموضوعية، أو بين أن يكون العالم بقيد أو لا بقيد، فهنا يقول قد أحرز أن الجامع بعنوانه وهو إكرام العالم دخل في عهدته لأنه علمه. ففي مثل هذا المورد شنو يكون علم الإجمالي منجزا للجامع وللواقع، فمقتضى ذلك وجوب الموافقة القطعية في الأطراف بالعلم الإجمالي لا بشيء آخر. فهذا التفصيل الذي أفاده قدس سره راجعوه في هذه الصفحات، حيث قال والتحقيق ثم أشكل على نفسه ثم أجاب عن الإشكال ثم ذعل المناط ليس هو الشبهة الحكمية أو الموضوعية وإنما المناط أمر آخر، على أي حال راجعوا هذا المطلب ليقع الكلام في مناقشته غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ذكرى عيد الغدير الأغر، ذكرى تجديد البيعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وتجديد الثبات على عهد الإمامة الذي عهد الله به إلى خلقه في الإقرار به والإيمان به، نلحظ أمورا. الأمر الأول أن ظاهر النصوص الشريفة نحو قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقوله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. أن مفاد هذه النصوص ثبوت الولاية لأمير المؤمنين بالفعل، أي في عرض ولاية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فليس المقصود بهذه النصوص كما توهمه بعض الكتب أن لا ولاية للأمير إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا أولا خلف معنى الإمامة، فإن معنى كون الشخص إماما أن له الولاية بالفعل، لا أن معنى كونه إماما أن له الولاية في المستقبل، فالإمامة مساوقة للولاية، إذ معنى الإمامة أن ما يصدر عنه من أمر أو نهي في الأمور الولايتية يكون نافذان، وأن إذنه في الأمور الولايتية معتبر بالفعل، فإن هذا هو معنى الإمامة. فلا وجه لأن يكون علي عليه السلام إماما في عهد رسول الله لكن لا ولاية له، أو أن الحسن والحسين عليهما السلام إمامان في عهد جدهما وأبيهما لكن لا ولاية لهما، فإن هذا خلف معنى الإمامة. وثانيا بأن هذا مناف لظاهر اللافظ، حيث ذكر في علم الأصول أن المشتق ظاهر في الفعلية، فعندما يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي إنما وليكم بالفعل، مضافا لقرينية السياق، وهو كما أن ولاية الباري عز وجل بالفعل وولاية المصطفى صلى الله عليه وآله بالفعل، فولاية الذين آمنوا بالفعل أيضا. وهذا هو معنى حديث الغدير، حيث إنه إخبار عن ولايتين بالفعل، فعندما يقول فمن كنت مولاه أي وليا عليه بالفعل، فإن هذا أيضا ولي عليه بالفعل، لأنه سيكون مولا له بعد الممات مثلا. ولو فرض أن بعض النصوص عبرت بكلمة بعدي، فإن المقصود بها البعدية الرتبية لا البعدية الزمانية، لأنه إذا قلنا بأن للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولسائر الأئمة ولاية بالفعل، فهذا لا يعني أنها ولاية حتى على الحجة عليه. فمثلا ولاية النبي صلى الله عليه وآله عامة حتى إلى الإمام علي والحسنين والزهراء، فإنه ولي عليهما، بينما ولاية الإمام علي عليه السلام على جميع الأمة ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فتتحقق بذلك التأخر، فيتحقق بذلك التأخر الرتبي والطولي، وإلا فالولايتان من حيث الأمة في عرض واحد، بحيث لو تصرف أحد الوليين لكان تصرفه نافذا، كما ذكر ذلك الفقهاء في ولاية الأب والجد على البنت البكر، في أن ولايتهما في عرض واحد. ولا يلزم من ذلك المفسدة في اجتماع وليين، فإن المفسدة إنما تلزم لو لم يكن الوليان معصومين، بحيث يقع التضارب والتعارض بينهما. وأما على فرض كون الوليين معصومين فلا معنى لهذا الإشكال، وهو أن افتراض ولايتين في وقت واحد لازمه مثلا التضارب والتعارض. هذا من جهة الأمر الأول. الأمر الثاني، نلاحظ في بعض النصوص كما في قوله وأدر الحق معه حيثما دار، وفي رواية أخرى علي مع الحق والحق مع علي. قد يقال بما أن الإمام عليا عين الحق ومحض الحق، فكيف يقول عنه الحديث يدور الحق معه أو هو مع الحق؟ بل المناسب لمقامه أن يقال علي هو الحق، لا أن الحق معه أو يدور معه. إلا أن هذا التعبير ناظر لمقام الإثبات لا لمقام الثبوت، فهناك فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. فبحسب مقام الثبوت علي هو الحق وليس شيئا آخر، فإن هذا هو مقتضى كون الذات معصومة. ولكن في مقام الإثبات إذا اشتبهت الطرق فحينئذ فما كان مع علي فهو الحق، وما كان ضمن نهج علي فهو الحق. فلأجل نظر هذه النصوص لمقام الإثبات عبرت بالمعية والدوران. الأمر الثالث، بما أن عليا هو الحق والحق معاه، إذن علي هو المناط في الأخوة الحقية. فالأخوة على نوعين، أخوة صورية تنزيلية، وهناك أخوة حقية بمعنى أنها ناشئة عن الحق نفسه. فإذا كان علي هو الحق وعين الحق فلا محالة، لا أخوة حقيقية حقية إلا ما كان ناشئا عن ولاية علي عليه السلام والاعتقاد بإمامة علي عليه السلام. فما نشأ عن الحق نفسه يكون حقا. لذلك ينصرف عنوان الأخوة في النصوص إلى الأخوة الحقية، لأن غيرها مجرد أخوة صورية مجازية. وبما أنه ينصرف إلى الأخوة الحقية فالأحكام المترتبة في النصوص على عنوان الأخوة موضوعها الأخوة الحقية، لا الأخوة بالعنوان أعم ولو كانت أخوة صوريتان. لأجل ذلك ورد في بعض الروايات الشريفة أنه يستحب للمؤمن في يوم الغدير أن يصافح يد المؤمن الآخر ويبرز الأخوة الحقية التي تجمع المتصافحين في ولاية علي عليه السلام، بأن يقول آخيتك وصافحتك إلى آخر ما ورد في هذه الروايات الشريفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتآخين في ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأن يجعلنا معه دنيا وآخرة، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.